الحديث 47 هو الحديث 45 من الزيادة الرجبية عن المقدام بن معد كرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث حسن. الحديث 48 والحديث 46 من الزيادة الرجبية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. الحديث 49 هو الحديث 47 من الزيادة الرجبية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم. وقال الترمذي حسن صحيح. الحديث 50 وهو الحديث 8 من الزيادة الرجبية عن عبد الله بن بسر أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. باب الإشارات إلى ربط ألفاظ المشكلات. الأولى قوله في خطبة الكتاب العلامة ابن شرف الناوي بفتح الشين المعجمة والراء المهملة من شرف. الثانية قوله فيها أيضا من وصل الطارف بالتالد، الطارف بتشديد الطاء وهو ما استفيد حديثا، والتالد بتشديد التاء وهو ما استفيد قديما. الثالثة قوله فيها أيضا لوشائج بفتح الواو وكسر الهمزة وهي الروابط. الرابعة قوله فيها أيضا صعدتها بتشديد العين المهملة. الخامسة قوله فيها أيضا بضم التاء المثنات الفوقانية أي تظهر. السادس قوله في الحديث 43 وهو الحديث الأول من الزيادات رجل ذكر الذكر فتحتين وهو تأكيد لما قبله. السابعة قوله في الحديث 44 والحديث الثاني من الزيادات الرضاعة فتح الراء وكسرها وذكر ضمها أيضا واللغة العلوية أولها. اللغة العلوية يعني اللغة العالية الرفيعة. نعم أحسن الله إليكم. الثامنة قول في الحديث 45 وهو الحديث الثالث من الزيادات فأجملوا بسكون الجيم أي أذابوه. التاسعة قول في الحديث 46 وهو الحديث الرابع من الزيادات أي البتع بكسر الباء الموحدة وسكون التاء وفتحها. العاشرة قول في الحديث 46 أيضا وهو الحديث الرابع من الزيادات والمزر بكسر الميم. الحادية عشرة قوله في الحديث 47 والحديث الخامس من الزيادات بحسب بسكون السين المهملة أي يكفي. الثانية عشرة قوله في الحديث 47 أيضا وهو الحديث الخامس من الزيادات أكلات بفتح الهمزة والكاف ويجوز أيضا ضم الهمزة مع ضم الكاف وسكونها. الثالثة عشرة قوله في الحديث 47 أيضا وهو الحديث الخامس من الزيادات لنفسه بفتح الفاء. الرابعة عشرة قوله في الحديث 49 والحديث 47 من الزيادات خماصا بكسر الخاء المعجمة. الخامسة عشرة قوله في الحديث 49 أيضا وهو الحديث 47 من الزيادات بطانا بكسر الباء الموحدة في أوله. السادسة عشرة قوله في الحديث 50 والحديث 8 من الزيادات كثرت بضم الثاء المثلثة وتفتح. السابعة عشرة قوله في الحديث 50 أيضا وهو الحديث 8 من الزيادات رطب بسكون الطاء المهملة. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي في مجالس آخر ليلة الأحد 25 من شهر ذي القعدة 32 بعد 400 بمدينة الرياض حفظها الله دار الإسلام والسنة. آمين. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع الزيادة الرجبية على 40 النووية بقراءة غيره صاحبنا فيكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته